السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، فلما نزل القرآن ازددنا به إيمانا. سنبدأ درسنا بإذن الله تبارك وتعالى بذكر أحد المعوقات التي كانت سببا في صد بعض الناس عن طلب العلم. ذكرت لكم قبل ذلك أني مهتم بأن أعمل دراسة ميدانية عن أمور ثلاثة. الأمر الأول، لماذا يصد كثير من شباب المسلمين عن طلب العلم؟ والأمر الثاني، لماذا ينقطع كثير من الطلاب عن الاستمرار في طلب العلم؟ والأمر الثالث هو الذي يخص كثيرا من الشباب المهتم بطلب العلم، وهو لماذا يبذل كثير من الشباب في طلب العلم ويعني يقتطعون من أموالهم ومن جهدهم ومن أوقاتهم ثم لا يثمر ذلك شيئا يعني ذا بال. اليوم سنتحدث عن أحد المعوقات التي تصد بعض الشباب عن طلب العلم. كنت في بعض البلدان وقابلت عددا من الشباب من أهل العبادة ومن أهل الصدق فيما نحسبهم، يحبون الخير ويحرصون على سلامة قلوبهم، لكني تعجبت أنهم صدوا عن طلب العلم بسبب ما يرونه من خلافات ونزاعات بين طلاب العلم، وبسبب أنهم يظنون أن طلب العلم يورث كبرا أو إعجابا بالنفس. وبعضهم رأى بعض طلاب العلم في وجهة نظري قليل العبادة، أو ليس مهتما بكتاب الله، أو مقصر فيما يخص تزكية النفس. فمن هنا صد هؤلاء الشباب عن طلب العلم جملة. في الواقع، حتى نشرح هذه الفكرة الخطأ، يمكن أن نضرب لها مثلا بأحد أشهر الثنائيات المفتعلة التي فرضها مفكر أوروبا في نقضهم لرجال الكنيسة. أنتم تعلمون أن الكنيسة كانت تفرض على الناس مجموعة من السلطات، من هذه السلطات صكوك الغفران. صور هؤلاء للسذج من النصارى أن رجال الدين يملكون مغفرة الذنوب، وأنهم بأيديهم أن يدخلوا من شاء إلى الجحيم وأن يدخلوا من شاء إلى النعيم. هذه الفكرة استطال بها رجال الكنيسة على شعوبهم. فلما جاء المفكرون لنقد هذه الفكرة، وكانت أعظم نقد لرجال الكنيسة، وضعوا للناس ثنائية مفتعلة. قالوا لهم: إما أن تؤمنوا بصكوك الغفران وتؤمنوا بهذا الدين فتحكموا على أنفسكم بالجنون، أو تكفروا بصكوك الغفران وتكفروا بالإطار الذي يحوي صكوك الغفران وهو الدين. فجعلوهم لم يخرجوا فقط من الدين النصراني، بل رفضوا فكرة التدين كاملة. هذا تماما كما يصنعه بعض المفكرين العرب أو بعض المثقفين العرب في صد الناس عن فكرة الجهاد في سبيل الله، بحجة أن بعض الجماعات الجهادية عندها غلو وعندها تكفير بغير حق، مع أنهم كان يمكن أن ينكروا هذه الأفعال وتبقى فكرة الجهاد كما هي في دين الإسلام وتأخذ مكانتها. يمكن أن يذكروا البديل الصحيح، لكنهم وضعوا لهم ثنائية مفتعلة: إما أن تؤمنوا بالجهاد وتؤمنوا بأفعال هؤلاء، أو تكفروا بأفعال هؤلاء وتكفروا بالجهاد كله. بالضبط، مثلا امرأة جارتها منتقبة، فتسألها لماذا لا تتحجبين أو لماذا لا تنتقبين؟ تقول والله أنا جارتي هذه منتقبة وأخلاقها سيئة، ورأيت امرأة منتقبة يعني تفعل محرمات كثيرة، وهكذا. رجل مثلا يريد أن يلتحي فيقول لا، أنت شايف الملتحين نصابين وكذابين، وشايفهم يعني يلعب بهم السلطان كما يشاء، وكثير منهم يبرر أفعال الظلمة والطغاة، وهكذا. هذا ذكرني بقصة قبل 10 سنوات تقريبا. جاء إلى بيتي شيخ واعظ وأراد أن يمحض لي النصيحة، وقد علم أني بدأت في طلب علوم الحديث، فقال لي أنصحك نصيحة واحدة لوجه الله، وهي أن تترك علوم الحديث. فقلت له لماذا؟ قال لي إن طلب علوم الحديث يقسي القلب ويورث قلة الأدب. في الواقع أن هذا الشيخ ظهر من فلتات لسانه أنه أزعجه أن بعض طلاب علم الحديث حينما يحضرون مواعظه والتي كانت مليئة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة، مع أنها يوجد لها بدائل صحيحة موجودة في الصحيحين وفي غيرهما، فكان يزعجه أن يأتي طالب بعد الخطبة ويحدثه بأدب وخلق ويسر له ويبين له أن هذه الرواية ضعيفة وهذه الرواية خطأ، فظن أو أن رأى هذا السلوك قسوة قلب وقلة أدب. هو في واقع الأمر لا قسوة قلب ولا قلة أدب، وإنما هو من التناصح. القرآن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه شفاء للمؤمنين، وأنه لا يزيد الظالمين إلا خسارة. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الشيء الواحد يمكن أن يستعمله الإنسان في الخير ويمكن أن يستعمله في الشر، فليس طلب العلم بذاته هو الموجب لهذه الأخلاق، ليس طلب العلم هو سبب ضعف العبادة، ليس طلب العلم هو سبب الانصراف عن القرآن، ليس طلب العلم هو سبب سوء القول أو فحش القول، ليس طلب العلم هو سبب الاستعلاء، وإنما هذا يرجع إلى الطالب نفسه. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فبالتالي هذه الفكرة الخطأ، وهي فكرة إما أن أطلب العلم فأصير واحدا ممن لا يعجبوني، ممن لا يهتمون بالعبادات، وممن يطلقون الألفاظ القبيحة، وممن يضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع، أو أني أبقى قانعا بجهلي. والعجيب أني وجدت بعض هؤلاء يفتخر بكونه لم يطلب العلم، وأنه معتني بتزكية النفس والعبادة ونحو ذلك، ولا يدري هذا المسكين أنه ترك بابا عظيما من أبواب الخير كان يمكن أن يزيده في العبادة وأن يزيده في تزكية النفس لو أحسن استعماله. هذا ويجدر التنبيه هنا لكل من كان في موضع أسوة ألا يكون فتنة لغيره. وفي ذلك دعاء المؤمنين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وفي بعض التفاسير لا تجعلوا الذين كفروا يصدون عن الدين بسبب أخلاقنا أو بسبب أعمالنا. فهذه الشبهة ينبغي أن تزيلها عند كل شاب ترى فيه حبا للعلم وترى فيه حبا للعبادة، لكنه يصد من بعض تصرفات طلاب العلم، هذا إن كان أساسا صادقا في حكمه، لأن أغلب هؤلاء عنده منظومة أو شكل للعبادة أو للعابد، فإذا لم ينطبق هذه المواصفات على الشخص المعين فإنه يسقطه بالكلية، وهذا في الواقع يرجع إلى جهله، لأن أكثر هؤلاء كما وجدت بعض الطلاب من حفظة القرآن، شاب حافظ القرآن متميز يقول أنا لا أريد أن أتعرف إلا على القرآن، لا أريد أن أدرس إلا كتاب الله، لا أريد أن أدرس علوم الحديث ولا أصول الفقه ولا هذه العلوم، لا أنا أريد أن أتعلم القرآن. ظن هذا المسكين أنه يمكن أن يفهم كتاب الله ويمكن أن يكون متقنا في العلم بكتاب الله دون أن يتعرف على الأدوات التي بها يفقه كتاب الله. وهناك شبهات كثيرة جدا سنحاول أن نتعرض إلى شيء منها في كل درس إن شاء الله. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الكتاب. وصلنا إلى صفحة 76. قال رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولا، فالأول الفرض المطلق أولى، المفروض أن احنا نعمل فصلة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أولى، نعمل فصلة. فالأول الفرض المطلق، والثاني الفرض النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه. تكلمنا في الدرسين الماضيين عن تقسيم الأخبار من حيث عدد الطرق، وذكرنا أن القسمة التي صارت مشهورة عند أهل الحديث أو في كتب الحديث، والتي أدخلها الخطيب البغدادي رحمه الله نقلا عن كتب المتكلمين في أصول الفقه، وهي قسمة الأخبار إلى متواتر وأحاد. وتكلمنا عن تفاصيل هذه القسمة بشيء ينفع الطالب المبتدئ، فذكر أقسام الأحاد أو الأفراد التي تندرج تحت الأحاد، وذكر منها المشهورة، وذكر منها العزيزة، وذكر منها الغريب. ثم يريد هنا أن يبين أن الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. نريد أن نعرف ما معنى أصل السند، وما هي الصورة الأخرى التي تتحقق فيها الغرابة. الشرح، معنى العبارة: إن للغرابة قسمين، أحدهما أن تكون الغرابة في أصل السند ويسمى الفرض المطلق، وثانيهما أن تكون الغرابة في أثناء السند ويسمى الفرض النسبي. الغرابة معناها التفرد، أن يتفرد الراوي بشيء ما. نحن نعلم أن الراوي يمكن أن يروي، الراوي يروي إسنادا ومتنا، فيمكن أن ينفرد الراوي بشيء في الإسناد، ويمكن أن ينفرد بشيء في المتن. فنريد أن نعرف ما هي الصفات التي تنطبق أو ينطبق عليها معنى الغرابة. فقال: المسائل المتعلقة بالعبارة. سبب تعبير الحافظ، أو نريد يمكن أن نشرح أولا الفكرة ثم نقرأ الشرح حتى يكون الشرح وثانيا الأمر بالنسبة لكم. ذكرت لكم أيها الطلاب الكرام أن الصحابة الكرام لما تلقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم بقي في مكة، وبعضهم بقي في المدينة، وبعضهم رجع إلى مكة، وبعضهم ذهب إلى الشام، وبعضهم ذهب إلى العراق الكوفة أو البصرة، وبعضهم ذهب إلى مصر، يعني تفرقوا في الأمصار. كل واحد من هؤلاء عنده شيء من العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد من هؤلاء، طبعا أقصد بالصحابة الذين اعتنوا بالحديث، وذكرتهم المرة الفائتة: أبو هريرة وعائشة رضي الله عنهما، والعبادلة الأربعة: عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو موسى الأشعري، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وأنس طبعا رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة المكثرون صار لكل واحد منهم ما يشبه مجلس التحديث، له مجلس وله طلاب. أبو هريرة مثلا له طلاب مثل أبي صالح، ومثل الأعرج، ومثل همام بن منبه، ومثل ابن سيرين، وسعيد بن المسيب، وأبي وائل، وغير هؤلاء. وعائشة كذلك لها تلاميذ، وأنس له تلاميذ، وابن مسعود له تلاميذ، وهكذا. فبعض هذه الأحاديث كان يأخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، أو بالأحرى يرويها صحابي واحد، يمكن أن يأخذها صحابة كثيرون، لكن الذي رواها أو ثبتت روايته في كتب أهل الحديث أنها جاءت من طريق واحد. فهذا يمكن أن نسميه بالفرد. فرد يعني حصل تفرد في طبقة من طبقات الإسناد، ثم يمكن لهذا الصحابي بعد ذلك أن يأخذ عنه عدد كبير، ويمكن أن يأخذ عنه واحد أيضا، ويمكن أن يأخذ عنه اثنان، وهكذا. فنحن الآن نريد أن نعرف صفة الفرد أو الغرابة في الحديث. بداية هذه الغرابة لا تقتضي أن هذا الحديث ضعيف أو أن هذا الحديث صحيح، وإنما هي وصف فقط لشكل الرواية أو لعدد الرواة. يمكن أن يكون هذا الراوي ثقة ثبتا حافظا فيقبل العلماء حديثه كحديث إنما الأعمال بالنيات، فهو حديث فرد. ويمكن أن يكون الحديث جاء من أكثر من 10 طرق لكنها كلها ضعيفة، فبالتالي لا يقبلها العلماء. نقرأ. قال: المسائل المتعلقة بالعبارة. سبب تعبير الحافظ بثم، يعني هو قال ثم الغرابة، قال المناوي في اليواقيت والدرر: عبر بثم إشارة إلى تراخي رتبة الغريب، يعني أن رتبة الغريب رتبة متأخرة عن الحديث العزيز والحديث المشهور. تعريف الغريب: تقدم في الكلام على الغريب أولا فلينظر ويلاحظ أن تعريف الشمني يشمل القسمين ويوضحه كلام السخاوي، يعني أن الغرابة في تعريف الشمني تشمل كل أنواع التفرد من أول الإسناد إلى آخره، سواء كان المتفرد صحابيا أو كان المتفرد تابعيا أو غير ذلك. ثلاثة: المراد بأصل السند. أصل السند له معنيان، ويختلف المراد بحسب السياق، كما قال الحافظ فيما نقله عن ابن قطلبغة في حاشيته على النزهة. قطلبغة كما قلنا له حاشية على كتاب نزهة النظر اللي هو كتاب الحافظ ابن حجر على شرح نخبة الفكر. قال ابن قطلبغة: قال المصنف في تقريره: أصل السند أوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك، يطلق ويراد به من جهة الصحابي ويراد به الطرف الآخر بحسب المقام. يعني كلمة أصل السند يمكن أن يراد بها الصحابي الذي أخذ الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يراد بها الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، يعني الراوي الذي هو مدار الرواية تلتقي عنده الأسانيد، ويمكن أن يطلق على أي طبقة من طبقات الإسناد. والمراد به هنا في هذا المقام التابعي الذي يروي عن الصحابي، حيث بيّن الحافظ في النزهة المراد بأصل السند فقال: وهو طرفه الذي فيه الصحابي، ثم فرق بين الفرد المطلق والفرد النسبي، أن التفرد النسبي يكون التفرد في أثنائه كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. نتصور هذه الفكرة شباب. الآن عندنا حديث أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث وحده، ولم يوجد في كتب السنة صحيحا إلا من رواية عمر بن الخطاب، فهذا يسمى فردا. هناك تفرد آخر، وهو أن يكون الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابي، لكن واحد من هؤلاء الصحابة روى عنه عدد من التابعين، ثم تفرد بعض الرواة عن واحد من هؤلاء التابعين. أنا رسمت لكم خريطة يمكن أن توضح هذه الفكرة، معرفش هي تظهر عندكم إزاي. هل هي كده هتظهر أو هتظهر بالعكس؟ مش عارف. عندنا مثلا هنا أبو هريرة رضي الله عنه، روى عنه سعيد بن المسيب والمقبري، وروى عنه همام، وروى عنه أبو صالح، وروى عنه الأعرج، وروى عنه ابن سيرين، وروى عنه عجلان. لما هؤلاء كلهم يروى عن أبي هريرة فهذا الحديث عن أبي هريرة ليس غريبا، ليس فردا. لكن الأعرج لم يروي عنه هذا الحديث إلا أبو الزناد، فهذا شباب نوع من التفرد، لأنه وقع التفرد في جزء منه أو جزء من إسناده. واضح؟ فيمكن للتفرد أن يكون من بداية الإسناد، ويمكن أن يكون في أثنائه. فنلاحظ أن التفرد النسبي يبدأ التفرد فيه من بعد التابعي الذي يرويه عن الصحابي، فلم يبقى للتفرد المطلق الذي يكون في أصل السند أن يكون في الصحابي أو التابعي الذي يروي عنه. فنلاحظ أن التفرد النسبي يبدأ التفرد فيه من بعد التابعي، يعني أن التفرد الذي يهتم به العلماء ليس هو أن ينفرد الصحابي ولا أن ينفرد التابعي، وإنما التفرد الذي يهتم به العلماء هو الذي يحصل فيه التفرد من بعد التابعي. ليه؟ سيذكر هذا السبب. ويتعين أن المراد الثاني لما تقدم من كلام الحافظ، ولأن الكلام الآن يتعلق بالقبول والرد. يعني المشكلة عندنا في التفرد أن هذا الراوي المتفرد يمكن ألا يكون أهلا للتفرد، فمن ثم سنرد روايته. فإذا كان هذا هو المناط، فبالتالي تفرد الصحابي هذا لا يمكن أن نبحث عنه في هذه الجزئية، لأن الصحابة كلهم عدول وثقات. واضح كده؟ وأغلب التابعين الذين انفردوا لم يعني ينكر العلماء عليهم تفردهم، وإنما يأتي الإشكال من بعد التابعين أو من طبقة صغار التابعين. ما هو سبب إشكال أن ينفرد أو يقع التفرد في الطبقات النازلة؟ الطبقات النازلة شباب اللي هي مثلا صغار التابعين أو أتباع التابعين أو الآخذين عن أتباع التابعين. ما هي المشكلة في تفرد واحد من هؤلاء؟ المشكلة أن هذا الوقت انتشرت فيه الرواية بشكل قوي جدا، فيصعب أن يتصور أن واحدا من المكثرين الذين دارت عليهم الأسانيد ينفرد عنه راوي واحد. يعني لو تصورنا مثلا راويا مثل الزهري، هو إمام مكثر حافظ ثقة، كان يحرص الطلاب على طلب حديثه، وكان يجتمع في مجلسه المئات، فعنه ثقات حفاظ معروفون، منهم مثلا مالك وسفيان بن عيينة ومعمر وعقيل بن أبي خالد وعدد كبير من الرواة. فكيف يمكن لهذا العالم الكبير الذي تلتقي عنده الأسانيد ويعتنى بجمع حديثه، كيف يمكن أن ينفرد عنه راوي؟ هذا يعد لأول وهلة سببا في التحري في هذا الحديث، ويجعل كفة عدم قبول الحديث هي الراجحة. أما مثلا أن ينفرد صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وارد طبعا، لأن ليس كل الصحابة كانوا معتنين بحفظ الحديث، ليس كل الصحابة كانوا معتنين برواية الحديث وهكذا. فلذلك اهتنى العلماء بمعرفة الروايات التي وقع فيها التفرد، لا سيما في الطبقات المتأخرة. قال: فنلاحظ أن التفرد النسبي يبدأ التفرد فيه من بعد التابعي، يعني قلنا التفرد المطلق وتفرد الصحابي أو تفرد التابعي عن الصحابي. أما من بعد التابعي فيسمونه تفردا نسبيا. ما معنى نسبي؟ يعني بالنسبة لراوي. يعني لو أن مثلا سفيان الثوري انفرد عنه بالرواية مثلا عبد الله بن المبارك، ثم كان الحديث بعد ذلك مشهورا، وقبل ذلك كان مثلا عزيزا أو مشهورا، فهذا تفرد بالنسبة لسفيان الثوري. واضح؟ فنلاحظ أن التفرد النسبي يبدأ التفرد فيه من بعد التابعي الذي يروي عن الصحابي، فلم يبقى للتفرد المطلق الذي يكون في أصل السند أن يكون في الصحابي أو التابعي الذي يروي عنه. يعني التفرد المطلق هيكون إما في الصحابي أو في التابعي، أما التفرد النسبي فهو من بعد التابعين. ويتعين أن المراد الثاني لما تقدم من كلام الحافظ، ولأن الكلام الآن يتعلق بالقبول والرد، والصحابة كلهم عدول فلا تعلق لهم من ناحية الصحة أو الضعف. والذي يعتبر نصا في هذه المسألة ما ذكره ابن قتلبغة عن الحافظ في حاشيته في التعليق على قول وهو طرفه الذي فيه الصحابي، قال المصنف: أي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي. يعني كأن الحديث هنا يبدأ من أول تفرد التابعي، أما تفرد الصحابي فهذا لم يعتني به العلماء، لأننا أمنا الخطأ المحتمل من هذا التفرد وهو كون الصحابي ثقة عدلا، وإنما لم يتكلم في الصحابي لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد، والصحابة كلهم عدول، وهذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز والمشهور حيث قالوا إن العزيز لا بد فيه ألا ينقص عن اثنين من الأول إلى الآخر. يعني هم في باب العزيز قالوا لابد أن يكون من أول الإسناد لنهايته على الأقل فيه راويان، أما في باب الفرد فقالوا لا، نبحث في من بعد الصحابي، يعني من أول التابعي، أما أن ينفرد الصحابي فهذا لا مشكلة فيه. ووجهه أن الكلام هناك في وصف السند بذلك، والكلام هنا فيما يتعلق بالقبول والرد، يعني المشكلة في تفرد الراوي هي ألا يكون أهلا للتفرد. لو تصورنا مثلا شباب حديثا، هو حديث مشهور جدا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث انفرد به راوي اسمه علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة هو إمام ثقة مكثر حافظ، له أصحاب اعتنوا بجمع روايته، من هؤلاء الأصحاب مثلا سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة بن الحجاج، ويلحق بهم همام بن يحيى. فلما يأتي واحد مثل علي بن مسعدة وهو ضعيف ومنكر الرواية فينفرد عن إمام مثل قتادة بحديث يعد حديثا مهما وهو كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فهذا لا يمكن أن يقبله العلماء. لذلك هذا الحديث حديث أنكره الإمام أحمد وأنكره غيره من العلماء، ووضعوه في ترجمة علي بن مسعدة ليستدلوا به على نكارة هذا الحديث وعلى أن راويه يروي المنكرات وينفرد بما لا يتحمل. إذن شباب المشكلة في التفرد هي أن يكون المتفرد ليس أهلا للتفرد. أقسامه، يعني أقسام التفرد. قال: الفرد المطلق، يسمى الحديث بالفرد المطلق إذا إن كانت الغرابة أو التفرد في أصل الإسناد، سواء كانت الغرابة في أصل الإسناد فقط أو في أصله ومن روى عن الأصل، واستمرت في أكثره أو في جميعه. يعني استمرت في أكثره أو جميعه. بصوا شباب، إن بعض الناس ممكن يكون مش متصور الفكرة. إحنا عندنا الكتب التي دونت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ مثالا لها مثلا صحيح الإمام مسلم. الإمام مسلم حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون في سلسلة رواه، كل راوي تلقى الرواية عمن روى عنه. فلو تصورنا مثلا أن الإمام مسلم يروي حديثا مثلا عن يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، كل واحد من هؤلاء يمثل فترة زمنية، عبد الله بن عمر صحابي ونافع تابعي ومالك أخذ عنه ويحيى بن يحيى أخذ عن مالك ثم أخذ عنه مسلم ودونه في كتابه، واضح؟ فهذه هي طبقات الرواة. نحن لماذا يقلق بعض العلماء من التفرد؟ يقلقون أن يكون هذا الراوي انفرد برواية وهو ليس أهلا للتفرد، فبالتالي يترجح هنا أن يكون الراوي أخطأ في الرواية، أو نحتاج إلى من يعضده فيشهد له. لكن إذا كان هذا الراوي ثقة حافظا وجدنا أنه دائما يوافق الثقات الحفاظ، فإذا انفرد نقبل تفرده حينئذ، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. فهو يقول هنا: الفرد المطلق، يسمى الحديث بالفرد المطلق إن كانت الغرابة أو التفرد، الغرابة هي التفرد في أصل الإسناد، يعني من أول التابعي، واضح؟ سواء كانت الغرابة في أصل الإسناد فقط، يعني التابعي فقط هو الذي انفرد، أو في أصله ومن روى عنه، يعني التابعي انفرد ومن روى عنه كمان انفرد. يعني لو أن حديثا مثلا يرويه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة، ولم يرويه عن أبي هريرة إلا الأعرج، ولم يرويه عن الأعرج إلا أبو الزناد، فهذا يسمى فردا في كل طبقة من الطبقات. واستمرت في أكثره أو في جميعه، يعني في أكثره يعني في أغلبه، أو في جميعه يعني إلى المصنف، كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته. بيع الولاء وهبته، مثلا رجل عنده عبد أو أمة أعتقه فيصير هذا العبد مولا له، يعني كأنه منسوب إليه، وبالتالي بعد ذلك يمكن أن يرثه إذا لم يكن له وارث. يمكن للمعتق يرث هذا العبد إذا لم يكن له وارثا، إذا لم يكن له وارث. فجاء النهي عن بيع الولاء وهبته، ما ينفعش واحد يوهب الولاء، يقول صار هذا العبد مولا لك، أو أنا بعتك موالاة هذا العبد أو ولاء هذا العبد، لا يصلح أن يباع ولا أن يوهب. هذا الحديث هو بيقول تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكحديث شعب الإيمان حيث تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح. أبو صالح اللي هو ذكوان السمان، عندنا الراوي يمكن أن يذكر باسمه، ويمكن أن يذكر بنسبه، ويمكن أن يذكر بكنيته، واضح؟ فهذه كنية ذكوان السمان، وهو أحد الثقات المكثرين جدا عن أبي هريرة. وكحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث تفرد به علقمة عن عمر اللي هو علقمة بن وقاص، لأن احنا عندنا علقمة اثنان مشهوران، علقمة بن قيس النخعي هذا يروي عن ابن مسعود، وعلقمة بن وقاص يروي عن عمر بن الخطاب. وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة اللي هو عن علقمة بن وقاص، وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، ثم اشتهر عن يحيى بن سعيد الأنصاري يعني شهرة بالغة فرواه عنه عدد كثير. يبقى ملخص هذا الكلام أن هذه أمثلة للتفرد، تفرد بها بعض التابعين عن الصحابة، أو تفرد بها بعض أتباع التابعين عن التابعين، أو حصل فيها التفرد في أكثر من طبقة من طبقات الإسناد. هل يقتضي ذلك أن يكون الحديث ضعيفا أو صحيحا؟ لا، ننظر إلى الراوي المتفرد، فإذا كان أهلا للتفرد قبلنا روايته، وإذا لم يكن أهلا ردت روايته، واستدللنا بها على أنه يروي المنكرات أو يتفرد بما لا يحتمل. الفرد النسبي، يسمى الحديث بالفرد النسبي إن كانت الغرابة يعني التفرد في أصل الإسناد أو في آخره بالنسبة إلى شخص معين، أو كانت بالنسبة إلى صفة معينة أو بلدة معينة. يعني إيه؟ قلنا إن التفرد المقصود به أن يقع نوع من التفرد في أي شيء في الرواية، فيمكن أن يقع تفرد في لفظ في المتن، يعني يكون المتن كله ثابت صحيح ويقع في بعض الرواية يزيد لفظا، فهذا تفرد. ويمكن أن يقع التفرد بذكر راو في أثناء الإسناد لم يذكره بقية الرواة، ويمكن أن يقع التفرد بأن يكون كل الرواة رووا الحديث موقوفا على صحابي، وينفرد بعض الرواة فيجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. أي نوع من التفرد يسمى تفردا، سيذكر أمثلة، ومثاله في آخر الإسناد بالنسبة إلى شخص معين كحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حيث رواه مسلم عن أبي غسان المسمعي. أبو غسان المسمعي هو مالك بن عبد الواحد، هو ثقة بصري، عن عبد الملك بن الصباح، عن شعبة، طبعا شعبة بن الحجاج، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه، مذكور هنا عن جده، لا ذكر جده هنا خطأ، ليس عن جده، وإنما هو عن عبد الله بن عمر مباشرة، فكلمة جدي هنا زيادة خطأ. عن عبد الله بن عمر، وانفرد به أبو غسان عن عبد الملك، ولم ينفرد به عبد الملك بل تابعه حرمي ابن عمارة عن شعبة. ماشي، أنا برضو حاولت أرسم لكم، إن شاء الله بعد كده نحاول نجيب صبورة بإذن الله، حاولت أرسم لكم فكرة الحديث هذه حتى تكون واضحة بالنسبة لكم. عندنا هذا الحديث، هذا الحديث بهذه الصورة، مش عارف هو كده بيكون واضح يعني باين عندكم بشكل صح ولا لا، لكن أنا يمكن إن شاء الله أن أنا أصوره لكم وأبعته لكم في التعليقات، بحيث أن أنت تتصور شيئا فشيئا موضوع رسم الخرائط، وإن شاء الله بعد كده نحاول يكون معنا صبورة، بحيث أن رسم هذه الأمور هو الذي يسهل فهمها بإذن الله. قال ومثاله في أثناء الإسناد بالنسبة إلى صفة معينة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة. قال ومثاله في أثناء الإسناد بالنسبة إلى صفة معينة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، بقاف واقتربت، يعني بسورة قاف وسورة القمر، حيث رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك عن ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد به من الثقات ضمرة، وهو مدار الحديث. قلنا مدار الحديث هو الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد. نحاول نصوره بمثال يوضح الفكرة. تصوروا مثلا أن أنا عندي رواية رواها أبو هريرة وأخذها عنه سعيد بن المسيب، ورواها عن سعيد بن المسيب الزهري. الزهري هذا أخذ هذا الحديث عنه عدد من أصحابه، رواه عنه عقيل وشعيب بن أبي حمزة ومالك ومعمر وسفيان بن عيينة والأوزاعي وغير هؤلاء. الزهري هنا هو الذي تلتقي عنده أسانيد هؤلاء، فهو مدار الرواية، هو المدار، هو الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، يعني يتفرع عنه الرواة ثم يصل الإسناد بهم إلى مصنفي الكتب التي دونت الحديث. قال وهو مدار هذا الحديث كذا ذكر ابن التركماني. ابن التركماني اللي هو علي بن عثمان اللي هو عامل كتاب له كتب، يعني منها أنه اختصر مقدمة ابن الصلاح وأثنى على اختصاره بعض أهل العلم لكني لم أقف عليه. هو قاضي حنفي مصري بالمناسبة. هذا القاضي له كتاب مشهور جدا اللي هو الجوهر النقي أو الدر النقي، مختلف في تسميته، وهو ينتقد فيه كتاب السنن الكبرى للبيهقي، وأغلب انتقاداته هي منصبة على مسائل خلافية بين الأحناف وبين الشافعية، والبيهقي أعلم منه بالحديث لكنه له فوائد أحيانا في ذكر علل الروايات التي يحتج بها البيهقي على مذهب الشافعي. ابن التركماني في الجوهر النقي، كذا ذكر ابن التركماني في الجوهر النقي، التركمان أمة من الترك يعني، حيث قال قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم وإنما قيدت هذا الحديث بقولي من الثقات، يعني قال انفرد بهذا الحديث من الثقات ضمرة. لماذا قال من الثقات؟ قال لأن الدارقطني رواه من رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة، وابن لهيعة ضعفه الجمهور. يعني يا شباب لما يأتي ناقد مثل الدارقطني أو الطبراني أو البزار أو أي واحد من علماء النقد، وطبعا من قبلهم البخاري أو أحمد أو ابن معين أو مسلم، أي واحد من هؤلاء يطلق أن راويا معينا انفرد بالرواية، فإنه يقصد أن الراوي انفرد ولم تصح متابعته، إما لأن الراوي الذي تابعه ضعيف فلا تنفع متابعته، أو لأن الراوي الذي ذكر أنه تابعه ثقة لكن الإسناد لا يصح إليه. فمثلا نضرب مثالا الحديث الذي ذكرناه منذ قليل أنه انفرد به علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث إذا ذكرت رواية فيها متابعة لعلي بن مسعدة مثلا من راوي ثقة وهو مثلا سعيد بن أبي عروبة، لازم نتأكد أن الإسناد الذي روي عن سعيد بن أبي عروبة صح إلى سعيد بن أبي عروبة، أما إذا لم يصح الإسناد إليه فلا تصلح هذه المتابعة. واضح؟ وممكن يكون العكس، ممكن تكون المتابعة موجودة لكن الراوي الذي تابعه هو أصلا ضعيف فلا تنفع متابعته. واضح؟ فلما يأتي ناقد يقول هذا الحديث انفرد به فلان، وأنت أردت أن تستدرك على هذا العالم، لابد من شرطين. الأول أن يكون هناك تطابق بين الروايتين من حيث المعنى. واضح؟ يعني لازم يكون نفس الرواية، مش ما ينفعش يتابعوا في رواية أخرى، لا، إحنا عايزين نقوي الرواية هذه بعينها. والشرط الثاني أن تصح المتابعة إلى هذا المتابع وأن يكون أهلا للمتابعة، يعني أن يكون قويا بحيث يرفع من شأن الرواية. أما إن كان ضعيفا أو لم تصح المتابعة إليه فلا تصلح هذه المتابعة. قال ومثاله بالنسبة إلى بلد معينة، يعني التفرد بالنسبة لبلد معينة، حديث أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، حيث رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به. وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم. يقصد أن هذا الحديث من أوله رواة البصرة اللي هو أبو الوليد الطيالسي وهمام وقتادة وأبو نضرة وأبو سعيد، يريد أن يقول أن أهل البصرة هم اللي انفردوا بهذا الحديث. واضح؟ هل هذا يقتضي تضعيفا أو توثيقا؟ لا، هي فقط مجرد فائدة. تنبيه، قال ابن الصلاح في علوم الحديث ما يفيد أن القائل يطلق قوله أهل بلد معينة ويكون مقصده واحدا منهم، ووافقه على ذلك ابن حجر في النكت قائلا وهذا الإطلاق هو الأكثر. يعني يا شباب، يعني بعض النقاد يقول هذا الحديث انفرد به أهل بلد، مثلا انفرد به البصريون، انفرد به الكوفيون، أو انفرد به أهل الشام، حتى لو كان الذي انفرد به راويا واحدا. العلاقة بين التفرد والغرابة، احنا ذكرنا قبل ذلك أن علماء الحديث يطلقون اللفظ الواحد لأكثر من دلالة، ويعبرون عن الدلالة الواحدة بأكثر من لفظ. فهنا سنعرف أن لفظ التفرد والغرابة كثيرا ما يعني يطلقان ويراد بأحدهما الآخر، يعني يؤديان نفس المعنى. ذكر الحافظ في النزهة أنه يقل إطلاق الفردية على الفرد النسبي، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما. يعني في اللغة الغريب والفرد واحد، هذا غريب هذا فرد، تمام؟ إلا أن أهل الاصطلاح، يعني أهل الاصطلاح وهو بالتحديد هنا يقصد الذين اعتنوا بتحرير المصطلحات من المتأخرين، والذين نبهت على الخطأ الواقع عند كثير منهم، وهو أنهم جعلوا للمصطلح دلالة واحدة بينما يستعمله الأئمة المتقدمون في أكثر من دلالة. قال إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلتهم، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. يعني لو حصل التفرد عند التابعي فهذا يسمونه فرد، أما لو وقع التفرد في بعض الطبقات النازلة فهذا يسمونه غريبا، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهما الفعل المشتق، يعني يغرب أو أغرب أو تفرد أو يأتي بالمفاريد، واضح، أو يأتي بالغرائب اللي هو الاشتقاق، يعني فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان، وذلك نحو هذا المعنى في المنقطع والمرسل. يعني إيه المنقطع والمرسل؟ عندنا مثلا الإرسال والانقطاع. لفظ المنقطع يعبر به عن كل انقطاع في الرواية من أولها إلى آخرها، يعني الحديث الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه منقطع، لو حصل الانقطاع في بعض طبقات الإسناد يسمونه منقطع، كذلك يمكن أن يسموه مرسلا، ويمكن أن يسموه منقطعا. فلفظ المنقطع والمرسل كثيرا ما يطلق أحدهما ويراد به، يعني كثيرا ما يطلقان ويراد بهما نفس المعنى، فكذلك الغريب والفرد. ولنا في هذا الكلام وقفات. لابن الصلاح رأي آخر في علاقة الفرد بالغريب. ابن الصلاح له رأي آخر، حيث جعل الغريب نوعا من أنواع الفرد، فقال وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب، وأقره السخاوي في التوضيح الأبهر. التوضيح الأبهر كتاب مختصر جميل جدا بيشرح تذكرة ابن الملقن، وهو من الكتب المتميزة التي يبدأ بها طالب العلم. فهو ابن الصلاح بيقول لا، الغريب نوع من أنواع الفرد، فكأنه جعل الغريب معنى أزيد من مجرد أنه انفرد به الراوي. واضح كده؟ فصارت العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص، فالأخص هو الغريب والأعم هو الفرد، فكل غريب فرد وليس كل فردا غريبا وليس كل فرد غريبا. يعني كأن الفرد هو دلالة أن راويا انفرد بشيء في الرواية، إنما الغريب كأنه يفيد أنه انفرد وأخطأ. يعني كأن الغريب هنا فيه معنى أزيد، أنه تفرد وتفرده غير مقبول، أما مطلق التفرد فيمكن أن يكون مقبولا. وأشار الشيخ حاتم في شرحه، هو الشيخ حاتم بن عارف العوني وهو من علماء الحديث المعاصرين، وأشار الشيخ حاتم في شرحه الموقظة لهذا المعنى وقال: وتصرفات العلماء تدل على أن تقسيم ابن الصلاح هو الأصح، إنه جعل الفرد أعم، وإن الغرابة نوع من التفرد. تعقب قاسم بن قتلبغة في حاشيته، والكمال بن أبي شريف في حاشيته، ونقله عنهما المناوي في اليواقيت والدرر هذا الكلام من الناحية اللغوية فينظر، ولا داعي لذكر التفصيل هنا، لأن الذي يحدد مقصد القائل هل يقصد تفردا نسبيا أم مطلقا السياق، فكل مثال بحسبه. يعني ملخص الكلام، عندنا صورة نريد أن نعرف ما هي المصطلحات التي يطلقها العلماء في التعبير عن هذه الصورة، واضح؟ هذه الصورة هي انفراد أو تفرد وقع بشيء معين في الرواية. هذا التفرد يمكن أن يكون من أول التابعي، أو يمكن أن يكون قبله من أول الصحابي، أو عند التابعي، أو من بعد التابعي. فأكثر العلماء يطلقون لفظ الغريب والفرد على أي تفرد، ويقولون أغرب فلان أو تفرد فلان. بعضهم قال لا، الأكثر أنهم يستعملون الفرد في الفرد الأصلي اللي هو التفرد في أول طبقة اللي هو التابعين، ويطلقون غرابة على التفرد في بقية الإسناد. وبعضهم قال لا والله هما الاثنين بنفس المعنى. قلت لكم قبل ذلك إن أهل الحديث يطلقون المصطلح الذي يرونه كافيا في بيان الدلالة، وينبغي لمن أراد أن يعرف دلالات المصطلحات أن يستقرئ كلام كل عالم حتى يعرف ما هي دلالات ألفاظه. فالخلاصة أن الفرد والغريب يعبر بهما عن التفرد الذي وقع في الرواية، ويمكن أن يضيف السياق لنا معنى آخر. قال الحافظ في النكت: قد يطلقون تفرد الشخص بالحديث، ومرادهم بذلك تفرده بالسياق لا بأصل الحديث، وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه عليها. نفهم الفكرة دي، ليس معنى التفرد أن ينفرد الراوي بحديث من أوله إلى آخره فقط، هذا نوع منه، لكن يمكن أن يكون التفرد كذلك بأن ينفرد بلفظ في الحديث أو بلفظ في الإسناد، كأن يروي كل الرواة بعن كلمة عن وهو الوحيد الذي يذكر حدثنا، فهذا تفرد. كذلك يمكن أن يروي الرواية كاملة بصورة معينة ويزيد هو شيئا، واضح كده؟ مثلا عندنا حديث رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه عدد كبير جدا، من ضمن هؤلاء الذين رواه عنه عجلان، ورواه عنه ابنه محمد: إن الله كتب كتابا عنده، إن رحمتي سبقت غضبي. كل الرواة رواه هذا الحديث بهذا اللفظ، لكن زاد محمد بن عجلان عن أبيه: إن الله كتب كتابا بيده. فكلمة بيده هنا انفرد بها محمد بن عجلان عن أبي هريرة. نعم وقعت بعض المتابعات له، لكنها لا تصح ولا ترفع من شأن الرواية، لذلك حكم عليه الترمذي بأنه غريب، يعني أنه فيه زيادة، واضح؟ فيمكن أن يكون التفرد بأصل الرواية أو بشيء في الإسناد أو بلفظ في المتن أو بجملة في المتن وهكذا. قال: وفي مسند البزار من ذلك جملة نبه عليها. مسند البزار هو أحد الكتب التي اهتمت بالغرائب أو التفردات، وهو كتاب عظيم جدا مهم، وسيأتي التنبيه على المصنفات التي اعتنت بذكر الأفراد والغرائب. أربعة: قول الإمام أو المصنف تفرد به فلان عن فلان أو لم يروه إلا فلان، لا يتعقب عليه بأي متابعة إلا بعد مقارنة السياق، أو يكون المتابع ممن يعتبر به، كما قال الحافظ في النكت: إنما يحسن الجزم بالإيراد عليهم، يعني على النقاد، حيث لا يختلف السياق، أو حيث أو حيث يكون المتابع ممن يعتبر به لاحتمال أن يريدوا شيئا من ذلك بإطلاقهم. والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من والذي يرد على الطبراني ثم الدارقطني من ذلك أقوى مما يرد على البزار، لأن البزار حيث يحكم على حديث بالتفرد إنما ينفي علمه، يعني يقول أنا لا أعلم أن هذا الحديث رواه فلان إلا عن فلان، فيقول لا أعلم. في فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم، يعني لو أنا قلت هذا الحديث انفرد به شعبة عن قتادة، غير لما أقول لا أعلم هذا الحديث رواه عن قتادة إلا شعبة، فرق واضح. فالحافظ ابن حجر يقول هنا إذا أردت أن تستدرك على هؤلاء العلماء أنهم أطلقوا التفرد على رواية، ينبغي أن تفهم أساسا مقصدهم من لفظ التفرد. هل يقصدون أن الراوي انفرد بكل الحديث أم بلفظ في الحديث، أم أن هذا هو الراوي الثقة الوحيد الذي روى الحديث، أم أنه هو الذي صحت إليه الرواية؟ لأن بعض مثلا الناس ربما يتعقب على العلماء فيقول إن الدارقطني حكم بأن الرواية المعينة انفرد بها راوي، بينما أنا جئت بمتابعة وباثنين، وتكون هذه المتابعة إما لا يصح الإسناد إلى المتابع، أو أن المتابع أساسا ليس ثقة، واضح، أو أن المقصود التفرد بلفظ معين ولم يأتي في الرواية المتابعة. قال لأن البزار حيث يحكم على حديث بالتفرد إنما ينفي علمه فيقول لا نعلمه يروى عن فلان إلا من حديث فلان، أما غيره يعني مثل الدارقطني والطبراني فيعبر بقوله لم يروه عن فلان إلا فلان، يعني يقطع. وهو إن كان يلحق بعبارة البزار على تأويل، يعني صح ممكن يكون قصده أننا لا أعلمه، واضح كده، فالظاهر من الإطلاق خلافه، يعني في فرق بين أن يقول لا أعلم هذا الحديث يرويه عن الزهري إلا عقيل، وبين أن يقول لم يروه عن الزهري إلا عقيل، في فرق. مظان الغرائب، طبعا أنبه هنا على كتاب مهم جدا للشيخ طارق عوض الله، يتحدث فيه عن أخطاء المحققين المعاصرين في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات، ويبين جملة من أخطائهم وفهمهم الخطأ لكلام أهل العلم، والذي نتج عنه أخطاء كبيرة جدا في نسبة الخطأ إلى العلماء، أو نسبة الوهم إليهم، أو الاستدراك عليهم بغير داعي. ليس هناك مشكلة أن نستدرك على عالم من العلماء، ولكن ينبغي أن تكون المقدمة أن نفهم كلامه ونفهم دلالات المصطلحات عنده، وأن نأتي بالحجة على ما يرد النتيجة التي وصل إليها، أما بغير ذلك فهو إضاعة للوقت. مظن الغرائب، يعني أين نبحث عن حديث معين بأنه غريب؟ ذكر الحافظ في النزهة أن مظنه مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني، وزاد في النكت، يعني في نكته على ابن الصلاح، أن في جامع الترمذي أمثلة كثيرة جدا على تفردات شخص عن شخص. جامع الترمذي اللي هو بيسميه بعض الناس سنن الترمذي، والصحيح أنه اسمه جامع، ليه؟ لأن الجوامع تختلف عن السنن. السنن هي التي تختص بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام الفقهية، أما الجوامع فهي تجمع أبواب الدين، تذكر أحاديث الطهارة والزكاة والصلاة والحج والجهاد والسير والتفسير والزهد والرقائق والعقيدة وهكذا. فالصحيح أن الترمذي يسمى جامعا كالبخاري ومسلم. وفي جامع الترمذي أمثلة كثيرة جدا على تفردات شخص عن شخص، بل ادعى بعض المتأخرين أن جميع ما فيه من الغرائب من هذا القبيل، يعني جميع ما فيه من الغرائب يعني الأحاديث التي يحكم عليها بأنها غريبة يكون من هذا القبيل، وليس كما قال لتصريحه في كثير منه بالتفرد المطلق. وفي بالتفرد المطلق يعني يقصد بالتفرد اللي هو مجرد أن ينفرد راوي بالرواية، واضح، ليس بالتفرد الذي ينكر فيه على المتفرد. قال وذكر في كتاب الأفراد للدارقطني، وفي صاد 184 ذكر كتاب الأفراد للدارقطني وقال عنه وهو ينبئ عن اطلاع بالغ. فإحنا تحصل عندنا هنا أن إحنا عندنا أربع كتب هي مظان للأحاديث الغريبة التي وقع فيها تفرد في الرواية: مسند البزار، ومعجم الطبراني الأوسط، وجامع الترمذي في كثير من مواضعه، وكتاب الأفراد للدارقطني. وكتاب الأفراد للدارقطني في رأيي هو يعتبر هو مقدمة هذه الكتب، وإن كان مسند البزار كذلك جيد في هذا. ومعجم الطبراني الأوسط الذي سماه الطبراني قال هذا الكتاب روحي وكان يحبه جدا، أيضا فيه جملة جيدة في الحديث عن الأفراد. وذكر ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله، أحد كبار العلماء المحدثين، وله شرح على الترمذي وهو من أنفس القطع الحديثية. قال وذكر ذلك ابن رجب في شرح على الترمذي وزاد المعجمين الكبير والصغير، يعني معجم الطبراني الكبير ومعجم الطبراني الصغير. الطبراني له 3 معاجم، وله طبعا كتاب الدعاء وغيره، المعجم الكبير والمعجم الصغير والمعجم الأوسط، وهذه المعاجم مرتبة على أسماء شيوخه. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا العلماء لما بيرتبوا الأحاديث ممكن يرتبوها على الأبواب، وممكن يرتبوها على مسانيد الصحابة، ويمكن أن يرتبوها على أسماء الشيوخ. يعني الطبراني مثلا يذكر شيخا معينا ويذكر كل الروايات عنده عن هذا الشيخ. قال وزاد السخاوي في فتح المغيث ابن شاهين، وذكر الشيخ الخضير في التحقيق أنه موجود في الظاهرية ضمن مجموع برقم كذا كذا في دار ابن الأثير بالكويت، وذكر أن لمزيد الوقوف على ذلك راجع الرسالة المستطرفة. يعني يقصد أن ابن شاهين كذلك له كتاب في الأفراد، وابن شاهين أحد علماء الحديث، بيقول راجع الرسالة المستطرفة. الرسالة المستطرفة لواحد اسمه محمد بن جعفر الكتاني، هو من فاس مغربي، رحل ثم رجع إلى المغرب، ألف كتابا اسمه الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة أو المصنفة، هو مرجع ممتاز جدا لمعرفة أسماء الكتب في مختلف علوم الحديث ونسبة هذه الكتب لمصنفيها. الرسالة المستطرفة. حكم الغرائب، يعني إحنا دلوقتي عرفنا وصف صورة الغريب، لكن ما حكمه؟ واضح؟ يعني إحنا عرفنا أن هذا غريب يعني انفرد به الراوي، لكن ما حكمه؟ هل هو مقبول أو مردود؟ هذا المعنى والوصف بمجرده لا يفيد ثبوت الحديث أو ضعفه، لا يفيد ثبوت الحديث أو ضعفه، فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو مردود، كما قال الذهبي في الموقظة، كتاب الموقظة للذهبي أحد الكتب المتأخرة المهمة جدا. وفي رأيي أن هذا الكتاب يعد من الكتب المتأخرة التي لم تتأثر بعلم الكلام أو علم المنطق إلا في مواضع يسيرة جدا، وهو كتاب عملي. قيمة كتاب الموقظة التي تجعله مختلفا شيئا ما عن كتاب النخبة، وإن كان فيه يعني موضوعاتهما تقارب، أن كتاب الموقظة هو كتاب عملي بالدرجة الأولى، يعني يعطيك الفوائد التي تستعملها في الناحية التطبيقية أكثر من كتاب ابن حجر. فكتاب ابن حجر رحمه الله ربما يكون نظريا أكثر، والأمثلة فيه قليلة جدا. قال هذا المعنى والوصف بمجرده لا يفيد ثبوت الحديث أو ضعفه، فمنه ما هو صحيح، يعني الغريب، منه حديث غريب صحيح، ومنه حديث غريب ضعيف، لأن الراوي المتفرد كان أهلا وثقة قبلنا روايته، أو كان ضعيفا فرددنا روايته، كما قال الذهبي في الموقظة: الغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. كلمة صادق احنا عندنا ضمن الألفاظ المنطقية في عندنا حاجة اسمها الحد، وفي حاجة عندنا اسمها ما صدق، يعني ما يصدق عليه هذا الحد، واضح كده؟ وكلما كثرت الصفات في الحد قل من ينطبق عليه الوصف، واضح؟ لما أنا القصة اللي ذكرتها لكم عن صاحبي اللي هو كان عايز يتجوز، اللي كان عايز يتجوز بنت دي يدخل فيها كل البنات، عايز يتزوج بنت عينها خضراء، يبقى هيقل من ينطبق عليهم الوصف، واضح كده؟ من يصدق عليهم الوصف قليل، عينيها خضراء وشعرها أصفر هيقل أكثر، حفظ القرآن هيقل أكثر، من عيلة غنية هيقل أكثر. طبعا بعد كده قلت لكم أنه هو بقي له وصف واحد، وهي أن تكون أنثى، والحمد لله هو بقي على هذا الوصف لم يتنازل عنه. يبقى صادق يعني ينطبق أو يتحقق. الغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، يعني ممكن يكون الحديث اسمه غريب وهو ضعيف، ويمكن أن يكون غريبا ويكون صحيحا. زي مثلا شخص أمريكي، ألماني، لبناني، سوري، هذا صفة له من جهة بلده، لكن يمكن أن يكون أمريكيا ومسلما، ويمكن أن يكون أمريكيا ومجوسيا، وهكذا. فهذه جهة تختلف للحكم. فالعمل على ثقة رواته وشهرتهم ومعرفة رواية بعضهم عن البعض الآخر، هذا وإن كانت الغرائب تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، لكن الغالب عليها عدم الصحة، كما نص على ذلك المناوي وفي اليواقيت والدرر. يعني الأغلب أن الغرائب لما ينفرد شخص بالرواية، الأغلب لما سبر العلماء الغرائب والروايات التي انفرد بها الرواة، الأغلب أن هي لا تصح. يقول ابن رجب في شرح العلل: قد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمون الغريب منه في الجملة. واضح، هذا حكم عام. ومصداق هذا القول أقوال كثيرة جدا، مهما منها ما أورده ابن رجب عن الإمام أحمد، حيث قال: لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير، يعني أنها منكرة. كان في مرة في واحد بيفكر لما أنا بقول له هذا الراوي يروي الأحاديث المنكرة، يعني عنده إشكال في فهم منكر. منكر معناه أن هذه الرواية انفرد بها راوي، وهذا الراوي لا يحتمل تفرده، فلذلك أنكرها العلماء فلم يعرفوها. فالمنكر هنا معناها غير معروف. لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء، يعني أغلب هذه الأحاديث يكون مدار الحديث فيها وأصل الحديث فيها يكون راويا ضعيفا. وغير هذا النص عن الإمام أحمد نفسه كثير، بل عن غير الإمام أحمد كذلك، وذكر مراجع يمكن أن تراجعها. قلت لكم إن سبب اختياري لشرح أخي الحبيب الشيخ حازم لهذا الكتاب أن هذا الكتاب بفضل الله استطاع أن يحول نخبة الفكر إلى مزيد من الدراسة في اصطلاح الحديث، مع أنه أضاف إضافة مهمة جدا في رأيي، وهي أنه اعتنى بالجوانب العملية التطبيقية. لأن كتاب نخبة الفكر وأكثر الشروح التي رأيتها، والحمد لله رأيت شروحا كثيرا له وسمعت شروحا كثيرا له، أنها لم تعتني إلا بالجانب النظري. أما هذا الكتاب اعتنى فيه الشارح أكرمه الله بأن يقوي المسألة نظريا ويدعمها ويذكر الخلاف فيها بالقدر الذي يحتاجه الطالب في هذه المرحلة، ثم أضاف جوانب عملية تطبيقية وأمثلة أثرت هذا الكتاب. فلذلك كان اختيار هذا الكتاب في البداية اختيار في رأيي، كان اختيارا موفقا، ويمكن الانتقال بعده حتى إلى استقراء كتب العلماء، وإن كنت أفضل أن تكون في المرحلة الثانية كما ذكرت لكم كتاب تحرير علوم الحديث ليثبت هذه المسائل ويكثرها. ونختم بالمرحلة الأولى بكتاب لغة المحدث، لأنه يعتني بالجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، ثم ندخل بعده في ذكر كل باب وندرس فيه دراسة خاصة: باب مصطلح الحديث، باب علم الرجال، باب علل الحديث، باب تخريج الحديث ومصادر السنة. فإذا المعمول في بناء الحكم على الحديث هو حال المتفرد به، يعني الراوي الذي تفرد به، سواء كان أهل بلد أو راويا معينا. يعني ننظر في هذا المتفرد، هل هو أهل للتفرد أم لا. يعني زي مثلا شباب، لما أقول لك هل في أحد يقدر يحمل مثلا 50 كيلو، هل ممكن شخص يرفع 50 كيلو؟ تقولي والله بحسب الشخص، لو طفل صغير رضيع مش هيقدر، ولو طفل مثلا عنده 5 سنوات أو 10 سنوات مش هيقدر، بس ممكن لو راجل كبير أو قوي يقدر. فليست العبرة بالتفرد، وإنما العبرة بحال المتفرد. فإذا المعمول به في بناء الحكم على الحديث وحال المتفرد به، سواء كان أهل بلد أو راويا معينا، وعلاقته مع شيخه. علاقته مع شيخه معناها إن الراوي لما بينفرد عن شيخ يجب أن يكون الراوي ثقة في هذا الشيخ. ليه يا شباب؟ كيف نتصور هذا الأمر؟ الراوي يا شباب يروي في فترة زمنية معينة، يتحمل الرواية ويؤدي، ويسمع من مشايخ كثيرين، و ويحدث في بلدان مختلفة وفي موضوعات مختلفة. إذن عندنا أربعة أمور يمكن أن ننظر فيها إلى الراوي. هل الراوي في كل الشيوخ الذين حدث عنهم كان ثقة؟ أم كان ثقة في بعضهم وضعيفا في بعضهم؟ اثنان، الراوي في الأوقات التي تحمل فيها الحديث وأدى فيها، مثلا الراوي بدأ وهو عنده 20 سنة في تحمل الرواية وتوفي مثلا وهو عنده مثلا 60 عام، هل بقي في هذه الأعوام ضابطا متقنا أم أنه طرأ على حفظه تغيير اللي هو بيسموه الاختلاط؟ الأمر الثالث، البلدان التي تحمل فيها الراوي وأدى، هل كان ثقة في كل هذه البلدان أم كان ضعيفا في بعضها وثقة في بعضها؟ كذلك الموضوعات، عندنا راوي مثلا يحدث عن في الفقه أو في القراءات روايات في الأسانيد، أو يحدث كذلك في العقيدة أو الأحكام أو السير أو المغازي، هل كان هذا الراوي في كل هذه الموضوعات التي حدث فيها ثقة ثبتا أم أنه طرأ عليه نوع من الضعف؟ نضرب مثالا أو مثالين حتى تتضح الفكرة. معمر ابن راشد رحمه الله أحد الرواة المكثرين جدا، جمع مشايخ لم يجمعهم غيره، فروى عن عمرو بن دينار وعن أيوب السختياني وعن قتادة وعن أبي إسحاق السبيعي وعن الأعمش وعن الزهري وعن ابن طاووس وعن يحيى بن أبي كثير، روى عن كبار من داروا علي من دارت عليهم الروايات. لكن هل هو ثقة في كل هؤلاء؟ لا، هو ثقة في روايته عن الزهري ويحيى بن أبي كثير، لكنه يخطئ كثيرا عن قتادة، يخطئ كثيرا عن أيوب، يخطئ كثيرا عن عمرو بن دينار وهكذا. ثابت البناني أوثق الناس في، أقصد حماد بن سلمة أوثق الناس في روايته عن ثابت البناني، هو ضعيف في غيره وهكذا، وإن كان ثقة أيضا في علي بن زيد بن جدعان. مثلا حفص بن سليمان ثقة في القراءات، إمام، هو اللي بنقرأ له رواية حفص عن عاصم، لكنه في الحديث متروك أو ضعيف. محمد بن إسحاق بن يسار كما قال عنه الإمام أحمد، إذا جاءت السير والمغازي فهو ثقة، وإذا جاء الحلال والحرام احتجنا رجالا هكذا، وأشار بهذه الإشارة، وهو بالمناسبة يعني أقدم من رأيته يشير بهذه الإشارة للدلالة على ثقة الراوي أو ضبط الراوي اللي احنا بنقول عليها كده يعني. فبالتالي هو يريد هنا أن يقول إذا انفرد عندنا راوي ننظر في حال هذا الراوي المتفرد، هل انفرد عن شيخ مكثر؟ فلو انفرد راوي عن شيخ مكثر لابد أن ننظر هل هذا الراوي الذي انفرد عن الشيخ المكثر كان أهلا للتفرد أو لا، فإن كان أهلا قبلنا وإن كان ليس أهلا أنكرنا هذه الرواية. وعلاقته مع شيخه، فإذا كان المتفرد أهل بلد معين فيوضع في الاعتبار أن البلاد تتفاوت في درجة أحاديثهم، طبعا هذه أحكام عامة. قال الخطيب البغدادي في كتاب الجامع اللي هو الجامع الأخلاق الراوي أداب السامع، أصح طرق السنن ما يرويه أهل الحرمين مكة والمدينة، فإن التدليس فيهم قليل. التدليس اللي هو أن يوهم الراوي شيئا ليس في الرواية، أن يوهم أنه تلقى الرواية بصورة معينة وليس كذلك، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. فإن التدليس فيهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، يعني قليل ما تجد راويا مكيا أو مدنيا ويكون مدلسا أو يكون يعني كذابا أو يكون وضاعا، فهذا عزيز. وإن كان مثلا عندنا من كبار الذين يعني وصفوا بالتدليس ووصفوا بالتدليس القبيح يعني أنه يسقط الضعفاء والمتروكين، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو مكي. قال فإن التدليس فيهم قليل، والكذب ووضع الحديث عندهم عزيز، ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة إلا أنها قليلة. أهل اليمن قليل يعني قليلون في الرواية، ومرجعها إلى أهل الحجاز أيضا، يعني عامة أو أغلب ما يرويه أهل اليمن هو مأخوذ عن أهل الحجاز. ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثارهم، هم مكثرون أهل البصرة، طبعا على رأسهم الصحابي الكريم أنس، طبعا بقى يأتي بعده المدرسة العريقة، مدرسة ابن سيرين، محمد بن سيرين وأيوب السختياني ومن بعدهم محمد بن زيد وهكذا. قال ولأهل البصرة من السنن الثابتة بالأسانيد الواضحة ما ليس لغيرهم مع إكثرهم، والكوفيون مثلهم في الكثرة، غير أن رواياتهم كثيرة الدغل، يعني فيها تدليس، وفي كثير منهم يعني يروي المنكرات، وظهرت فيهم بدع وهكذا. قليلة السلامة من العلل، وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع. أهل الشام يعني كثير من رواياتهم فيها مراسيل ومقاطيع، يعني روايات لا تكون متصلة أو تكون مرسلة عن التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما اتصل منه مما أسنده الثقات فإنه صالح، يعني ما روي عنه مسندا ورواه الثقات فهو جيد. والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ، يعني أغلب روايات أهل الشام فيما يتعلق بالمواعظ، هذا أحكام طبعا عامة وليست أحكاما كليا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا، وأما أحاديثهم فأصح الأحاديث. طبعا كل هذه أحكام عامة كما قلت لكم، حكم العام شيء والحكم الخاص شيء. حكم العام يا شباب هذا حكم المجموع، مثلا شخص جايب امتياز في سنة أولى في الجامعة مع أنه هو جايب في مادة الإنجليزي مقبول، هذا حكم عام وهذا حكم خاص. حكم العام أنه هو المجموع النهائي جايب مثلا 95%، ده مجموع جيد يخليه ياخد امتياز، بس هو جايب في اللغة العربية مثلا مقبول أو جيد أو جيد جدا. في فرق بين الحكم العام والحكم الخاص، لا تلازم بينهما. أهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا، وأما أحاديثهم فأصح الأحاديث. رأيا يعني فقها، يعني في الأحكام الفقهية. وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل مكة، قلت لكم هذا حكم كلي مجمل، ثم أحاديث أهل المدينة، ثم أحاديث أهل البصرة، وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك، فإنه لا يكن لهم من الإسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لهؤلاء، يعني مقلون جدا. ولم يكن فيهم، يعني أهل المدينة ومكة والبصرة والشام، من يعرف بالكذب، قليل جدا ما تجد واحد من أهل المدينة أو مكة أو البصرة أو الشام معروف بالكذب، لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط، يعني يخطئون من جهة الضبط وليس من جهة العدالة أو تعمد الكذب. وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب. أهل الكوفة من حيث واقع الرواية، نحن نتكلم عن أهل الكوفة، كل إنسان يحاسب عند الله ولا يصح أن نطلق حكما كليا أبدا، وإنما هو الراجل بيقول إن واقع الروايات لو احنا عدينا الرواة الذين نسبوا إلى الكذب سنجد أكثر الرواة الذين وصفوا بالكذب كانوا في الكوفة، وكان كثير منهم متلبس ببدعا مثل الرافضة وأهل الشيعة. وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب لا سيما الشيعة، فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم. ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين، وكان هذا يخالفوا فيه غيره. فالعلماء ليس عندهم البلد مناطا، ليست البلد مناطا، فهذه صفة غير معتبرة، وإنما هذا حكم عام. والعلماء الذين اعتنوا بجمع الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرهما لم يفرقوا بين الراوي والآخر من حيث البلد، وإنما كان المناط عندهم الثقة والحفظ والضبط. وقريب من هذا الكلام ما قال به الحاكم في معرفة الحديث وذكر مراجع. قلت، اللي هو الشيخ حازم اللي هو المؤلف هذا الشرح، يشهد لذلك قول ابن المديني كما في سنن البيهقي الكبرى: حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يواري أبا طالب لم نجده إلا عند أهل الكوفة. الحديث ده إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبو طالب اللي هو والد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بهذا الحديث، قال له إن يعني عمك توفي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، يعني ادفنه وتعالى. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالاغتسال. حديث طويل وحديث طبعا ضعيف، كل طرقه ضعيفة. قال: لم نجده إلا عند أهل الكوفة، ومعلوم أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت بحال. أما إن كان المتفرد بالحديث شخص عن شخص فتحرير القول فيها من جهة ما يكون سالما محفوظا أو معلولا، يعني شخص تفرد عن شخص يمكن أن يكون تفرده صحيحا ويمكن أن يكون تفرده غير مقبول. لكن واحد، تفرد الثقة بما لم يروي غيره مطلقا سواء بلغ درجة الإمامة في الضبط والإتقان أو كان من زمرة الثقات لكنه لم يتخذ إماما في هذا الشأن. تفرد الثقة، راوي الثقة، الثقات درجات، يمكن أن يكون ثقة حافظا متقنا ويمكن أن يكون ثقة متوسطا، واضح؟ لكنه من جملة المقبولين، فهذا نوع من التفرد. ذكر مثاله إنما الأعمال بالنيات، تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يروه غيره، فهذا التفرد صحيح محتج به، وأكثر الأحاديث الصحيحة من هذا. وقد جمع الضياء المقدسي الأحاديث الغريبة في الصحيحين التي أي التي ليس لها إلا إسناد واحد فبلغت 200، ولكن لا يعلم شيئا أو لا يعلم شيئا، أنا في رأيي لا يعلم شيء عن هذا الجزء، لا يعلم شيء عن هذا الجزء هل هو موجود أم لا، ولكن ذكره أهل العلم وأثبتوه له. واضح أن الكتاب هذا ليس موجودا. المهم أن النوع الأول هو أن ينفرد ثقة بالرواية ويقبله العلماء، لكن قد يختلفون فيه لشبهة، والتحقيق امتناعها وقبوله. انظر حديث نعم الإدام الخل وكلام أهل العلم عليه في تحرير علوم الحديث، مع العلم أنه رواه مسلم. وقد قال ابن رجب في شرح العلل: أما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه وليس فيه علة فليس بمنكر. يعني بعض العلماء جعل مجرد تفرد الراوي المتوسط أو حتى تفرد الراوي الثقة جعله سببا لرد الرواية، حكم عليها بالنكارة وعدم العمل بها حتى يأتي ما يشهد لها. لكن القول الذي عليه تصرفات العلماء أنهم يقبلونه إذا كان من راوي أهل للتفرد. 2. تفرد الثقة من الأصحاب الملازمين للأئمة الذين يدور عليهم الحديث. احنا قلنا يا شباب أن الرواة، هناك رواة تدور عليهم الأحاديث. ما معنى تدور عليهم؟ يعني يكثر في روايتهم الطلاب، عندهم تلاميذ كثيرون، واضح؟ من هؤلاء مثلا يمكن أن نذكر مثلا 8 من هؤلاء، حتى يعني كل مرة نعرف الطالب شيء من الناحية العملية. عندنا مثلا شباب ابن سيرين، عندنا الحسن البصري، عندنا قتادة، عندنا الزهري، أبو إسحاق السبيعي، عندنا الأعمش، مكحول، عمرو بن دينار، ثابت البناني، أيوب السختياني، سفيان الثوري، بعد كده شعبة، يعني عدد من الرواة تلتقي عندهم الأسانيد، لهم طلاب حرصوا على جمع حديثهم، يصعب جدا أن يتفرد عنهم. ضرب مثالا للتفرد كتفرد حماد بن سلمة عن ثابت البناني بحديث لا يرويه عن ثابت غير حماد، وقد يعرف عن غير ثابت، فهذا صحيح محتج به. ليه؟ لأن حماد أوثق الرواة عن ثابت، فلما ينفرد عنه هذا شيء مقبول عادي جدا. شيخ عنده جملة من الأحاديث وعنده تلميذ متميز، هذا التلميذ نقل عن هذا الشيخ هذه الرواية، إذا كان هذا التلميذ ثقة حافظا معروفا بملازمة هذا الشيخ قبلنا تفرده. 3. تفرد الثقة عن رجل ممن يدور عليهم الحديث وليس ذلك الثقة من أصحاب ذلك الرجل. يعني إيه؟ يعني هو ثقة لكن ليس معروفا بالضبط عن هذا الشيخ بعينه. مثال: تفرد معمر بن راشد عن قتادة ابن دعامة السدوسي بما لا يعرف عند أصحاب قتادة المعروفين كشعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهم، فهذا محل للتعليل كما ذكر الإمام مسلم. صح إن هو يروي عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون، يعني مثلا إمام مثل قتادة له تلاميذ ثقات اعتنوا بجمع حديثه مثل شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي ويلحق بهم همام بن يحيى، فيأتي معمر وهو أساسا يخطئ في روايات البصريين وينفرد عن قتادة بما لا يتابع عليه من هؤلاء، هذا محل نقد بلا شك. ليس محل النقد هنا أن معمر ليس من جملة الثقات، هو ثقة لكنه يخطئ في هذا الشيخ خاصة كما يخطئ في غيره، لكنه يمكن أن يكون انفرد عن الزهري ويقبل تفرده عن الزهري، فهناك أحكام نسبية. يعني ليس إذا قبل العلماء تفرد راو معين بشيء ينبغي أن يقبلوا كل تفرد له. مثلا حماد بن سلمة في المثال السابق، لو انفرد حماد عن قتادة أو عن أيوب أو عن عمرو بن دينار لا يقبل العلماء روايته، وإنما قبلوا روايته لما انفرد عن ثابت واحتجوا بروايته. كذلك معمر يمكن أن ينفرد عن يحيى بن أبي كثير ويمكن أن ينفرد عن الزهري وتقبل روايته، أما أن ينفرد عن قتادة أو عن أيوب فلا تقبل روايته، وهكذا. أربعة، تفرد الصدوق الذي لم يبلغ في الإتقان مبلغ الثقات كمحمد بن عمرو بن علقمة وعمر بن شعيب وأسامة بن زيد الليثي بما لم يروه غيره مطلقا، فهذا مقبول بتحقيق ما يطلب لحسن الحديث. يعني إنسان صدوق انفرد برواية فهو من جملة المقبولين، لكن قبوله هنا متوسط، يعني أنه يبقى محتملا أن نضعف الرواية، يبقى محتملا أن يأتي لها ما يقويه، فهو في الجملة مقبول. يعني مقبول يعني من جملة ما يستشهد به، لأن الحديث الصحيح درجات يا شباب، الحديث الصحيح درجات، يمكن أن يكون حديثا صحيحا في أعلى الدرجات توفرت فيه الشروط على أحسن ما يكون، ويمكن بلغ من الشروط أدناها. خمسة، تفرد الصدوق عن شيخ له عرف بالاعتناء بحديثه والضبط له كتفرد عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل اللي هو شقيق بن سلمة عن زر بن حبيش. عاصم بن أبي النجود اللي احنا بنقرأ قراءته اللي هي حفص عن عاصم، هو متوسط لكنه كان معتنيا برواية أبي وائل اللي هو شقيق، فهذا من جملة ما يمكن أن يقبل، إلا أن يأتي ما يدل على أنه خالف أو أنه أخطأ. ومنه تفرد الصدوق المعروف بالاعتناء بحديث أهل بلده بشيء عنهم لا يرويه عنهم غيره كتفرد إسماعيل بن عياش بحديث عن ثقة من أهل الشام. إسماعيل بن عياش مهتم بأحاديث أهل الشام، فلما ينفرد عن شيخ من أهل الشام هو من جملة المقبولين. ومنه تفرده في باب اعتناؤه بما لم يروه غيره من أقرانه عن شيخ مشهور كأفراد محمد بن إسحاق فيما سمعه من شيخ ثقة في أبواب السير، اللي هي الأبواب ممكن تحطها بين قوسين الموضوعات. يعني ينفرد مثلا بشيء في القراءات وهو إمام في القراءة فنقبل تفرده، ينفرد بشيء في السير والمغازي وهو إمام في السير والمغازي فنقبل تفرده، وهكذا. كما قلت لكم الرواة شباب عاملين زي الطالب، الطالب مثلا ممكن يكون متميز جدا جدا في مادة من المواد، بيحب المدرس اللي بيدرس هذه المادة فيبدع في هذه المادة، ويمكن أن يكون نفس الطالب بيسقط في المواد الأخرى، واضح كده؟ يمكن أن يكون الطالب يأتي بدرجة امتياز في مادة ومادة أخرى ضعيف، يأتي في مادة أخرى متوسط، وهكذا. فكذلك الرواة، الرواة ممكن يكون متميزا في شيخ أو في رواية عن أهل بلد معينة، أو تميز في بعض الأحاديث وأخطأ في بعضها. فالذي يتعامل مع الرواة تعاملا كليا يريد أن يضع لهم صورة واحدة ويطبقها على كل أحاديثهم، هذا لا يعرف شيئا عن علوم الحديث. لذلك الطلاب الذين يعتمدون في تحقيقهم، طلاب عندهم عجلة في موضوع التحقيق قبل أن يدرس علوم الحديث دراسة متقنة، وقبل أن يخبر الروايات والرواة ويدرس كتب العلل، يتصدى لتحقيق كتاب معين ويرجع إلى كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله، فكل راوي وجد أن الحافظ ابن حجر قال عنه ثقة يصحح روايته، أو قال عنه صدوق يجعلها حسنة، أو قال عنه ضعيف ضعيفه. هذا لا يعرف شيئا عن علوم الحديث تماما، لأن الحكم العام شيء والحكم الخاص شيء. الحكم العام على الراوي بأنه ضعيف لا يلزم أن تكون كل رواية له ضعيفة، الحكم العام على راوي بأنه ثقة لا يلزم أن يجعل كل روايته صحيحة، والحكم العام على كل راوي على الراوي بأنه صدوق لا يستلزم أن تكون كل رواية حسنة، واضح؟ ليس هذه الإحكام الكلية إلا مجرد كلية، أما عند التطبيق فلها حكم خاص. قال تفرد الصدوق عن مشهور من الثقات بما لا يوجد، الصدوق اللي هو المتوسط يعني شباب، الصدوق عن مشهور من الثقات بما لا يوجد عند ثقات أصحاب ذلك المشهور، وليس لذلك الصدوق اعتناء بحديث الشيخ كتفرد يحيى ابن اليمان عن سفيان الثوري. يحيى ابن اليمان هو متوسط، لكن انفرد عن سفيان الثوري، سفيان الثوري له ثقات حفاظ اعتنوا بحديثه، وهم يمكن أن نجعلهم ستة، مثلا عبد الله بن المبارك ووكيع ابن الجراح، وكذلك أبو نعيم الفضل بن دكين، وعبيد الله بن عبيد الرحمن، عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي يدخل في هؤلاء. ممكن يدخل ذكرت لكم هو عبد الله بن المبارك ذكرناه، ومعهم يحيى بن سعيد القطان، يبقى كده هم ستة ممكن نحفظهم. عندنا عبد الله بن المبارك دول لأنهم بيأتوا كثيرا جدا في الروايات، عبد الله بن